بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه وإياكم: باب من كره أمثال السوء. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. حديث في الصحيحين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لنا مثل السوء، لا ينبغي لنا معاشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوان في أخس أحواله، في أخس أحواله. ظاهر هذا المثل تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض، تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض. وهبتك هذا الطيب لك هبة، ثم بعد أن قبضته رجعت فين؟ في هبتي. لا يا أخي، رد خلاص. هنا بعد القبض، يعني ظاهر هذا المثل تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض، بعد أن تقبض إيش؟ الهبة، وهو في هبة الأجنبي، إلا ما وهبه الوالد لولده. إذا وهب الوالد لولده فله أن يرجع ولو بعد إيش؟ القبض. يستثنى، استثنى من هو؟ هبة من؟ الوالد لمن؟ لولده ولو بعد القبض. ولعلهم ولعل الوالد أولا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مالك لمن؟ لأبيك. وحديث نعمان بن بشير حينما وهبه أبوه وقالت أمه: لا جور. فلعلها مأخوذة من هذا: إلا ما وهبه الوالد لولده له أن يرجع في ماذا؟ في هبته. باب ما ذكر في المكر والخديعة. حبيبي، ما معنى المكر؟ ما معنى المكر؟ ما معنى الخديعة؟ إيصال المكروه إلى من يستحقه أو إلى من لا يستحقه بطريق خفي، هذا ايش يسمى؟ مكر وخديعة. إيصال المكروه إلى من يستحقه أو من لا يستحقه بطريق إيش؟ خفي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب إيش؟ الحرب إيش؟ خدعة. إذن إيصال المكروه. طيب، هذا معنى المكر. المكر إيصال المكروه إلى من يستحقه أو لا يستحقه بطريق خفي. فإن كان يستحق المكر فهل هذا مدح ولا ذم؟ ايش رايكم؟ مدح، إيصاله إلى من بطريق مش خفي، وإيصاله إلى من لا يستحقه ذنب بائد. إذا جاء المكر في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو نسب إلى الله الكيد أو المكر، يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله. انتبه معي، انتبه معي، ركز معي في هذه المسألة، وقد شرحناها في دورات سابقة لكن من باب العلم ينسى. إذا نسبت إلى كلام الله أو كلام رسوله فهي إنما تتجه إلى المحمود منه لا إلى إيش؟ المذموم. ثم ركز، هي صفات فعل وليس صفات اسم. يعني تقول لو قال لك واحد الله يمكر، تقول يمكر بمن يستحق المكر. الله يخدع، يخادع من يخادعون بالمؤمنين، يخادعون الله وهو إيش؟ خادعهم. طيب السؤال هنا، سؤال، هل يصح أن نقول الله ماكر أو خادع أو لماذا؟ الجواب صحيح لا، لكن لماذا يا أحمد أبو سباع؟ لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يتصف إلا بالصفة إيش؟ الكاملة. أما هذه فتحتمل إيش؟ المدح والذم. والله تبارك وتعالى ليس له إلا صفات الكمال التي لا يعتريها نقص. تفضل يا سيد أحمد. طيب، الساعة ولا الطيب؟ طيب تفضل. طيب، باب ما ذكر في المكر والخديعة. قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأصباط الحارثي واسمه بشر ابن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. هذا الحديث صحيح. ما معنى أيها الإخوة الكرام المؤمن غر كريم؟ قال الطحاوي، الطحاوي هذا طبعا خاله الفقيه الشافعي المعروف الكبير المزني صاحب الشافعي، يمكن أبرز تلامذة الشافعي من؟ المزني. هذا خال من؟ الطحاوي. وأول ما بدأ الإمام الطحاوي وتفقه على خاله فقيه الشافعية في زمانه في مصر المزني ويدرس عنده، قال غضب عليه المزني خاله وقال: قم والله لا أفلحت أبدا، أنت ما أنت مفلح، قم من المجلس، ما تفهم أنت. فماذا صنع؟ اعتزل خاله وذهب إلى فقهاء الحنفية، ترك الشافعية وذهب عند أصحاب أبي حنيفة وبدأ يتفقه وفتح الله عليه. أقول فتح الله عليه حتى صار إمام عصره. فكان يقول: رحم الله خالي، يعني المزني، لو كان حيا لكفر عن يمينه، لو كان حيا كفر عن يمينه. وهو قال لي: قم والله لا أفلحت أبدا، يقول ما أنت مفلح أبدا. فيعني هذه بمناسبة الإمام الطحاوي. قال الطحاوي رحمه الله: الغر في كلام العرب الذي لا غائلة ولا باطن له يخالف ظاهره. الغر الذي لا غائلة ولا باطن له يخالف ظاهره في مشكل الآثار. قال: فالمؤمن يبعد عن الشر. فالمؤمن، اسمعوا يا أخوان، اسمعوا هذا الكلام البليغ من هذا الإمام العظيم رحمه الله، يقول: فالمؤمن يبعد عن الشر فتقل فطنته له. فالمؤمن يبعد عن الشر فتقل فطنته له. ما يفهمه لأنه بعيد، بعيد عنه. ومن هنا نؤكد عليكم، وأخص الدعاة وطلبة العلم، وأخص الدعاة اليوم لابد أن تعرف أساليب كما ذكرت بالأمس، أساليب أهل الشر. بعض الطيبين في وادي، والعالم فين؟ في وادي، ما يعرف مكرهم، ولا يعرف إيش أساليبهم، ولا ألاعيبهم، ولا كيف يضللون على من؟ على الناس. فانتبه، هذه المسألة أقول انتبه. بعيد المؤمن، يقول الإمام الطحاوي، يقول فالمؤمن يبعد عن الشر فتقل فطنته له. تقل إيش؟ ما يفهم، لأنه إيش؟ بعيد عنه، لأنه بعيد عنه. ومن هنا كما ذكرنا الكمال، الكمال لك اليوم، اليوم خصوصا في ذا الزمن، أن تعرف الخير وإيش؟ ها؟ وأن تعرف الخير والشر. عرفت الشر لا للشر، ولكن إيش؟ لتوقيه. ومن لا يعرف الخير من الشر ها يقع فيه. فانتبه، انتبه، لازم تفهم إيش ها الأمرين، تفهم الأمرين. هذا الكمال، هذا الكمال. لكن في الغالب أن المؤمن يبعد عن الشر، ولذلك ما الذي يحصل؟ كما قال الطحاوي، تقل فطنته له، ما يفهمه، لأنه إيش؟ لأنه بعيد عنه، لأنه بعيد عنه، فما يدري، ما يعرف الأساليب ولا يعرف. فهنا يقول فالمؤمن يبعد عن الشر فتقل فطنته له، فلا يتحرز في مواضع التحرز فينخدع. فايش؟ فينخدع. وليس ذلك من جهله، يقول وليس ذلك من جهله، بل من كرمه وحسن خلقه. من كرمه وايش؟ وحسن خلقه، وحسن الظن بالناس، وحسن الظن بالناس. لا يريد أن يطلع على دخائل الصدور وبواطن الأمور. وبواطن إيش؟ الأمور، يعني أمروها على ظاهرها، أمروها على ظاهرها. نعم، وهكذا يكون في أمور الدنيا وما يتعلق بحقوق نفسه، وما يتعلق بحقوق نفسه. ويعد الأمر سهلا ولا يبالي ولا يهتم به. وأما في أمور الآخرة فهو ذو همة، فهو ذو همة رفيعة وتيقظ تام، يشتغل بإصلاح دينه والتزود لمعاده من غير غفلة وكسل وتواني. والمنافق فتان، يسعى بين الناس بالفساد والمخادعة، لا يسامح خليله في زلاته، فضلا عن عدوه في وقعاته، فلا ينخدع ولا يرضى به عن نفسه. الفاجر، الفجور، الانبعاث في المعاصي والمحارم. من هو الفاجر؟ الانبعاث في المعاصي والمحارم، هذا الفاجر. ما يبالي، أقول إيش؟ ما يبالي. مقدام على ماذا؟ الفاجر مقدام على إيش؟ على المعاصي. ما في ورع، ما في تقوى. ولذلك ابن مسعود قال المؤمن يرى ذنوبه كليش؟ كالجبل يسقط عليه. والفاجر يرى ذنوبه كالذباب، قال به يعني. فاجر ما يبالي بدم ولا بعرض ولا يعني والعياذ بالله، أقول ما يبالي والعياذ بالله. يعني بعض السجانين هؤلاء كان في عهد عبد الناصر، كان يعذب الناس عذاب، يعذب الصالحين عذاب يعني شديد، يذكرون بالله، يقولون اتق الله، راقب الله، خاف الله، فيتلفظ بكلام والعياذ بالله. يقول يعني أن ربكم لو يعني يقول نزل لسجلت فين، يعني للدرجة هذه. وسبحان الله، تأتي الأيام ويعمي الله بصره في سيارته ويدخل في شاحنة محملة حديد، وماذا ويخترق الحديد جسده، فما أخرج إلا بقص جسده قطعة قطعة. هذا راعي السجار، راعي اللي يقول له يعني الجزاء منين. فإن الله كما قال عليه الصلاة والسلام ليملي للظالم ثم إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال بعض الشعراء دخل على بعض الحكام الباطنية وبدأ يمدحه، يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. سبحان الله، شوف وتدور الأيام ويبتلى بمرض وهذا الشاعر، وأصبح يعوي كما يعوي الكلب ويخور كما يخور الثور من شدة الألم، ثم تذكر ذنبه وقال أبعيني مفتقر إليك نظرتني وأهنتني وقذفتني من حالقي، لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. انتبه انتبه، دينك تقواك، أقول انتبه. طيب، إذا الفاجر ينبعث إلى ينبعث في المعاصي والمحارم، ما يبالي، أقول إيش ما يبالي، فاجر يأكل يفعل الفواحش، لسانه كذلك لا ليس له حدود، وهذا وأمثاله لا يوقفه إلا ماذا يا أخوان؟ هؤلاء ما يوقفهم إلا إيش؟ ما يوقفهم إلا العقاب، أمثال هؤلاء، القوانين والأنظمة والدساتير والشرع بس، وإلا سيعثون في الأرض إيش؟ الفساد. ما يبالي، ما عنده فرامل، أقول ما عنده شيء يوقفه. لذلك عثمان قال ماذا قال؟ قال إن الله لا يزع ليش بالسلطان، مع أمثال هؤلاء اللي يوقفهم الأنظمة والقوانين والدساتير والمحاكمة حتى يقفون عند حدهم. فاجر من بعث في المعاصي والآثام والذنوب ما يبالي. إذن هذا الفاجر، الانبعاث في المعاصي والمحارم. لكن لما كان هنا قسيما للمؤمن فيراد الكافر والمنافق لا مرتكب الإثم مع الجسارة فقط، خب يفتح الخاء خب وهو وقد يكسر الخداع، وهو الساعي بين الناس بالفساد، فظاهره خلاف باطنه وباطنه ما ينفر الناس عنه، لئيم خلاف الكريم، خلاف الكريم البخيل المهان، لئيم بخيل مهين. طيب، إذن هذا الحديث أيها الإخوة كما سمعتم يقول صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، يعني يسعى بين الناس بالفساد وهو لئيم خلاف الكريم، بخيل ومهين. طيب، باب السباب، قال الإمام البخاري باب السباب أو السباب. السباب الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، هذا السباب أو السباب. السباب الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، هذا يسمى إيش؟ سباب. يقول الإمام البخاري رحمنا الله وإياه وإياكم حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى ابن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس قال استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسب أحدهما والآخر ساكت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ثم رد الآخر فنهض النبي صلى الله عليه وسلم فقيل نهضت؟ قال نهضت الملائكة فنهضت معه. إن هذا ما كان ساكتا ردت الملائكة على الذي سبه. فلما رد نهضت الملائكة. هذا الحديث طبعا ضعيف، فيه عبد الله بن كيسان، فيه عبد الله بن كيسان. طبعا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رد الآخر عملا بالرخصة المجوزة للعوام وتركا للعزيمة المناسبة المرتبة الخواص. قال تعالى وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره أعلى الله. أنت بين أمرين، أنت بين ثلاثة أمور مع من يتطاول عليك: فضل وعدل وجود. فضل، وهذه فعل الخاصة، أن تعرض إيش عنه وألا تقابله بإيش بالمثل، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا إيش؟ هذا فضل. أو قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذا أعلى المراتب إحسان. الثاني عدل، أن ترد عليه بمثل ما إيش ما رد عليك من. والثالث جور، أن تزيد يعني في السباب والشتائم ونحو ذلك، فهنا هو نفسه يبدأ يقتص إيش منك ما زاد على ما يستحقه، ما زاد على ما يستحقه. هذا واضح يا أخوان؟ هذا الكلام واضح؟ طيب، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتهموا بإيش؟ بالكذب، واتهموا بالسحر، واتهموا بالضلال. وإذا ردوا على أقوامهم ماذا يقولون؟ قال يا قومي ليس بي ضلالة، إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قومي ليس بي إيش سفاهة، بس هذا إيش يسمى؟ هذا عدل، يعني إنما يدافع عن نفسه ولا يزيد. لذلك عمر بن عبد العزيز كان رحمه الله ورضي عنه كان يأتي المسجد قبل الفجر، والمساجد طبعا ما هم زي زمننا كهرب على طول يضغط زر، فكان يوما أتى قبل الفجر وبعض الناس نائم فين؟ في المسجد، فدعسه عمر بن عبد العزيز يعني وطأ برجله لم يراه، وقال هذا النائم يا حمار، للخليفة وخليفة المسلمين، فما عدا أن قال لست بحمار، بس لست إيش بحمار، أنا بشر لست بحمار. إذن هذا أدب، هذا إيش أدب. طيب، إذن العزيمة ما هي أيها الإخوة؟ مرتبة الخواص. جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجر على من؟ على الله. أنا أسألكم الآن، إيش المناسب لي إن صح التعبير، ما يسمونه اليوم بالتيار الإسلامي أو نحو ذلك، الرخصة ولا العزيمة في هذا الزمن؟ إيش الأولى لهؤلاء الناس اللي يتكلمون عن الصالحين بحق وبغير حق وفي القنوات وميادين وفي المظاهرات، إيش ترون الحق؟ هل يرد عليهم ولا يتجاهلون ونشتغل بالعمل ونتركهم؟ إيش ترون الأبلغ في هذا الزمن بالذات؟ في هذا الزمن بالذات إيش ترون يعني؟ هل نشتغل بالعمل وبالبناء ونتركهم يعني ينابحون كما تنبح الكلاب، أم يتصدى أهل الصحوة ويردون عليهم؟ من باب قوله وجزاء سيئة سيئة حتى لا يضللون على الناس. يا شيخ ناخذ بالطريقين، كيف نبني ونحمي من نبني ونحمي نبني يعني ونحمي أنفسنا من إيش؟ من قولهم يعني. أيوة، إيش رأيكم في قول الشيخ؟ يقول نشتغل بالبناء وكذلك نرد عليهم هكذا. وإيش رأيكم في اللي يقول دعهم وسنشتغل بي يعني بالعمل؟ لأن تشعل شمعة في الظلام خير من أن تجلس تلعن الظلام. دعه يتكلم، عرفت؟ ما رأيكم؟ ها؟ العمل نعم فيه رد، فيه رد عمل يعني فعلي. أقول العمل فيه رد، عمل نتائج فعل، ما أقوال وما أقوال وخليه يتكلم، لكن سوف يرى الناس عمل على الساحة، يرى نهضة علمية ونهضة دنيوية وعمل يعبر. أنت إيش سويت بغير جالس تسب وتشتم؟ طيب على كل، أنا يعني لعله في بعض البيئات، في بعض البيئات، البيئات أقول هي تختلف من رأي يعني من بيئة إلى بيئة، في بعض البيئات يعني رأيي في بعض البيئات، البيئات إنه ما يشتغل بالرد لأنه سيعيقنا عن إيش؟ عن إيش؟ عن العمل، عن البناء. أتركه يسب ويشتم ويقول ما يقول وأعمل، أقول أعمل أتركه ما دام المجال متاح لك، ما دام المجال متاح لك. في بعض البيئات وبعض البيئات لا، هو ما يتركك أصلا، أقول هو ما يتركك أصلا، فلا بد منين؟ من ماذا؟ من المواجهة، كما قال ربي ولولا دفع الله الناس بعضهم بيش ببعض لفسدت الأرض. إذن تختلف من بيئة إلى ماذا؟ إلى بيئة أخرى. يعني لو غلب يا شيخ سعد، غلبت الصحوة في بلد من البلدان، قالوا نريد نكسب هؤلاء، هؤلاء مغرض به ونريد كسبهم ولو على من؟ على أنفسنا. إذن يتخذون شعار ادفع بالتي هي إيش؟ أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قلنا لماذا؟ قالوا نحن سنكسبهم في الأخير، أقول سنكسبهم بتسامحنا سنكسبهم. طيب ما دليلكم؟ قالوا قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن. طيب عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل، يعني لذلك الرجل قال يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني وأعطيهم وش ويحرمونني وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم إيش المل، ولا يزال معك من الله عليهم إيش ظهير ما دمت على ذلك. يقول الله بينصرني عليه بنص حديث رسول الله، كأنما ولا يزال معك من الله عليهم إيش ظهير، فأنا سأنتصر عليهم طالما عملتهم بالإحسان، وحتى ولو إيش ولو أساءوا إلي. لأن في بعض البيئات أرى أن التعامل بالتي هي أحسن أبلغ، حتى مع المخالف أبلغ منين؟ وفي بعض البيئات لا، لا بد من الرد عليه، ولا بد أن يوقف عند إيش؟ عند حده. فهمتوا المسألة؟ يعني مثلا يعني أو خلاص إلى هنا يكفي بس. طيب قال حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار هذا له قصة، باع والده داره وأرسله إلى، هو شامي، أرسله والده إلى إمام دار الهجرة إلى مالك، صغير عمره 17 سنة أو 16 سنة. الإمام مالك له هيبة الملوك، أقول له هيبة الملوك، لو مر بين اثنين سكت الناس من هيبته مهيب. مالك إيش أسلوبه في الدروس؟ ليس كأسلوبنا هذا، مالك له أسلوب في الدروس، يعني يأتي الواحد ويقرأ على مالك، يقرأ عليه، يقرأ عليه الأحاديث ومالك يعلق يشرح، لكن القراءة ممن؟ من الطالب نفسه وهو يستمع، هذه يسمونها أهل الحديث طريقة العرض. مالك يجلس ويأتي يقرأ عليه، يعني يحيى بن يحيى الليثي أو طلابه أو القعنبي أو نحو ذلك، ويبين ويشرح. هذا هشام بن عمار جاء من الشام وقال للإمام مالك حدثني، يريد مالك أن يحدثه. قال مالك يعني إذا عندك شيء حد، إذا عندك شيء قل، لم تحفظ شيء أو معك كتاب اقرأ عليه. قال حدثني. المهم مالك قال لغلمانه لعبيده قال اجلدوه، فجلدوه 17 جلدة. حدث مالك وانتهى من الحديث فرآه فرك عليه، يعني أدركته رأفة ورحمة، فقال يا غلام ما يعفيك عنا؟ ايش تبغى يعني؟ ايش اللي ترفع به عنا؟ قال حدثني. فحدثه 17 حديث، فقال بعد أن انتهى قال زدني ضربا وزدني حديثا. يقول اضرب، أعطني وحده حديث، زدني ضربا وزدني. هذا هشام ايش؟ ابن عمار مشايخ البخاري. قال حدثنا رديح بن عطية قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال إن رجلا نال منك عند عبد الملك، عبد الملك بن مروان، فقالت إن نؤبا بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا. ما معنى كلامها رضي الله عنها نؤبا؟ الأبا الاتهام، الاتهام والذكر بالعيب. وفي تهذيب الحافظ ابن حجر أن نؤثر وهو تصحيف، أي نؤبا. إذن تقول رضي الله عنها زكينا، أي أثنى الناس علينا. تقول رضي الله عنها إن نؤبا بما ليس فينا، يعني ما معنى قلنا نؤبا؟ يعني إيش؟ نتهم ونذكر بالعيب، ونذكر بالعيب. فطالما زكينا بما ليس فينا، تقول يعني وما يضرنا لو ذكرنا، فلطالما زكينا بأشياء ليست إيش؟ فينا. وهذا على المذهب التي ذكر، المذهب اللي ذكرته لكم، ادفع بالتي هي إيش؟ أحسن. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام، أو برئ من صاحبه، أو برئ من صاحبه. نعم. قال قيس وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا من تاب. أنت عدوي، إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. لعله هو في حديث أبي ذر من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، إلا حار عليه. لكن أيها الإخوة الكرام، هل يعني إذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد خرج أحدهما من الإسلام يحمل على ماذا؟ الإسلام ليس الإسلام الذي يخرج من إيه؟ من الملة، وإنما خرج من كمال الإيمان، خرج من كمال الإيمان، خرج من الإيمان الكامل، خرج من الإيمان الكامل أو الإسلام الكامل، لكنه لا زال داخل إيش؟ دائرة الإسلام، لكن ليست أخلاق المؤمنين الكمل ولا أخلاق المسلمين إيش؟ الكمل. واضح؟ إذا لا يقصد ابن مسعود رضي الله عنه أنه يخرج منين؟ من الإسلام، لا، يخرج من كمال، من الإسلام الكامل. نعم. قال قيس وأخبرني بعده أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا من تاب. باب سقي الماء. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله عبد الواحد قال حدثنا ليث عن طاووس عن ابن عباس أظنه رفعه، يعني إذا قيل رفعه ما المقصود برفعه؟ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شك ليث قال في ابن آدم 60 و300 سلامة أو عظم أو مفصل على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. يا الله، هذا المسلم يا أخوان، هذا المسلم، هذا المسلم، هذا المسلم معطاء. أقول مسلم إيش؟ معطاء. هذه أخلاق المسلمين، يعني من يوم يصبح ويقوم وفي نيته خدمة من؟ الخلق. هذا المسلم الحقيقي، ما هو بيصبح على عداء الناس والعياذ بالله، وعلى لا إحسان. هنا سلامة، ما معنى سلامة؟ بضم السين وخفة اللام وفتح الميم بعده ألف مقصورة، أصل عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في عظام البدن ومفاصله. طيب، كم فيك مفصل أيها المبارك؟ 360. على كل مفصل إيش؟ صدقة. فهنا يبين صلى الله عليه وآله وسلم أن كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، والتسبيح صدقة، والتكبير صدقة، والتهليل صدقة، والتحميد صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. ويجزئ عن ذلك ركعتي الضحى، يجزئ عن ذلك ركعتي الضحى. لا لم تستطع، ولا يعني هذا أنك إذا صليت ركعتي الضحى أنك ما تعمل خير، لا. إذن أيها الإخوة الكرام، هنا أريد يعني مسألة، حينما يربينا صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة، والتسبيح والتحميد، يربينا على معنى. ما هو هذا المعنى؟ المعنى أيها المبارك أن تنزل إلى الساحة، أن تنزل إلى المجتمع بنفسية المحسن. بنفسية إيش؟ المحسن. معطاء، أنت معطاء، أنت كالشجرة إيش؟ المثمرة التي إذا نظر إليها الإنسان سرته، وإذا جلس تحته تحتها أظلته، وإذا رجمها نعم أعطى. إذن أنت كالنهر الذي يلقي الناس فيه بالأوساخ ويعطيهم إيش؟ الماء النمير. أنت هذه شخصية المسلم، هذه شخصية المسلم. ما هو العياذ بالله اللي يصحى وفي قلبه العداء والحسد والغل والكيد والمكر، ويكيد لهذا ويكيد لهذا ويعرق لهذا؟ لا يا أخي، لا. هذه نفسي، هذا المسلم، هذا المسلم، هذا المسلم ينبغي أن يكون هكذا، يعني معطاء. طيب، صدقة شكرا لله تعالى في أقداره على القبض والبسط، شكرا لله. طبعا الصدقة أيها الإخوة، هنا معنى جديد للصدقة. ما هو؟ في معنى جديد للصدقة، من يبينه؟ ما وش ها؟ إيش يقول؟ الحسنة، صدقة، الحسنة، صدقة، معنى جديد للصدقة. نعم، البذل للآخرين، معنى جديد للصدقة، هبة أو عطية. معنى جديد للصدقة، ها؟ الإحسان. معنى جديد للصدقة خدمة المسلمين. معنى جديد للصدقة، أيوة هذا الذي أريده. جواب الأخ وأعطيه الجائزة. تفضل. أقول ليس الصدقة أيها الإخوة في الأشياء الحسية، تنتقل الصدقة إلى الأشياء إيش؟ المعنوية. أقول تنتقل الصدقة في الأشياء المعنوية، ليست في الأشياء الحسية بس فقط أنك تعطيه، لا، تبسمك، إعانة، الدعاء له ونحو ذلك، هذا كله إيش، ها؟ فانتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالناس من المعنى الحسي للصدقة. طبعا إجاباتكم كلها صحيحة، إجاباتكم كلها صحيحة، لكني أريد هذا المعنى، إنه الانتقال بالصدقة من الشيء الحسي إلى الشيء إيش؟ المعنوي. إذن تبسم يا أبا أنس فأنت في جامع الجميع. تبسم يا أبا حسين. فأنت في الشؤون الصحية. إذن تبسم، تبسم المستبان. المستبان هما اللذان يتشاتمان بينهما، أي يشتم كل منهما الآخر. المستبان ما قال، ما قال يعني من السباب وش، والشتائم فعلى البادئ. على من؟ على البادئ. ما لم يعتد المظلوم. إيش معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن المستبان ما قال، يعني ما عاب أحدهما الآخر، فعلى البادئ بين بالست، يعني الإثم على من؟ على البادئ. ما لم يعتدي المظلوم، إذا بدأ واعتدى، كيف اعتدى؟ بدأ يتهم هذا الإنسان بما ليس إيش فيه، بدأ يتهم هذا الساب بما ليس فيه وبدأ يعتدي، فحينئذ يبدأ هذا المعتدى، يبدأ هذا المعتدى عليه يؤخذ منين؟ منين؟ من إيش؟ يؤخذ من حسناته، يؤخذ من حسناته لأنه جاوز. أما ما لم يجاوز لو رد، فالإثم على من؟ على البادئ. الإثم على البادئ. هذا معنى من المعاني الذي ذكرها العلم، هذا معنى، معنى من المعاني الذي ذكره. أو في معنى آخر، في معنى آخر ذكره الشراح، ما هو؟ قالوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم المستبان ما قال فعل البادي، أي فعل البادي اللو، على البادي اللو. لكن مسألة السباب والشتام توزن عند الله تبارك وتعالى، توزن، وكل يعني يأخذ حقه في الأخير. أقول يأخذ إيش؟ حقه. سيئة سيئة إيش؟ مثلها. لكن على البادي فيه معنى عند بعض أهل العلم قال اللوم، اللوم من الناس على من؟ على البادي. وبعضهم قال المعنى الأول، الإثم على من؟ على البادي. ما لم يعتدي من؟ المظلوم. يتجاوز الحد، يعتدي يعني إيش؟ يتجاوز الحد. وهنا مسألة أيها الإخوة، هنا مسألة انتبهوا لها وأريد الوقوف عندها. تخاصمت أنا وزيد من الناس، نبقى في حدود الأدب، في حدود الإسلام، ما لم يتجاوز الإنسان منا على الآخر. فإذا تجاوز الإنسان على الآخر فهذه من أخلاق من؟ التجاوز، مع ذكر الدليل، من أخلاق من؟ نعم، ما أقول إذا تجاوز من أخلاق من؟ التجاوز على الآخرين، يعني الاعتداء، ها؟ من يتكلم؟ يا اخوان المنافق، انتبه انتبه لهذه الخصلة، هذه من أخلاق المنافق. إذا خصم إيش؟ فجر، الويل لك إذا حصل بينك وبينهم مشكلة، ما خلاص يتجاوز العدل إليه إلى الظلم. أقول تعال هنا يا عبد الرحمن، غير مكانه، يتجاوز العدل إلى إيش؟ إلى الظلم. فالمنافق إذا خاصم فجر، يتهمك بما ليس فيك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع، يعني من خصال المنافق أربع، ومنها وإذا خاصم إيش؟ فجر، يعني إذا حصل بينك وبين الخصومة لا يتق الله فيك. أقول لا يتق الله فيك، ويتهمك بما ليس إيش؟ فيك. وربنا جل وعلا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إيش اعدلوا؟ هو أقرب للتقوى، حتى لو صار بيني وبينك خصومة ليش اتهمك بما ليس فيك؟ ليش؟ هذه من خصال المنافقين. إذن اعدل، اعدل حتى لو صار بينك وبين يعني صاحبك ماذا؟ ها؟ خصومة. فانتبهوا لهذه المسألة. طيب، قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستبان ما قال فعل البادي حتى يعتدي المظلوم، نفس المعنى الذي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون ما العظه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. إذن العظه البهتان، العظه البهتان. أتدرون ما العظه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. هذا يا أخواني العظه، نقل الكلام على جهة الإفساد، يفعل فعل السحر، يفعل فعل السحر، يفعل فعل السحر في إيش؟ في ماذا؟ في التفريق بين الناس، لأن السحر يفرق بين الناس. أقول السحر يفرق بين الناس، فنقل الكلام هذه مشكلة. ولذلك اليوم احذروا من ماذا؟ من أجهزة الإعلام هذه. أقول أجهزة الإعلام هذه تؤجج الحرب بين من؟ بين الناس، وتقوم في الغالب بفعل الشيطان، بالتحريش بين من؟ بين الناس، في التحريش. وأخص الصالحين، أخص الصالحين. يعني يا فضيلة الشيخ حفظك الله، ما تقول في فلان الذي قال في كذا وكذا في برنامج كذا وكذا، وهو صالح وذاك صالح، إذا رددت عليه أمام الناس وش اللي يصير؟ إيش اللي يصير؟ هل تزيد المسألة ولا تنطفئ؟ تزيد. إذا ما دام إنسان صالح قد تسكت هذا الإعلامي وتقول بيني وبينه، وأنا بإذن الله سألتقي معه، ويعني لا أمتنع عن الإجابة، أمتنع عن الإجابة أمام أجهزة الإعلام وأمام الناس، وما تكلم في صاحبك وتكلم في مشايخ وناس صالحين أمام الناس، مشكلة. هذه تفرق بين من؟ بين الإخوة. طيب هل هذا يعني يا أبو سالم أن الإنسان يسكن على الخطأ؟ هذا إنسان قال معلومة خاطئة، لا بد صحيح ودافع عن نفسي، كيف أصنع؟ وأنت تقولنا لا الأفضل أنك ما تتكلم أمام الناس، ولا كيف؟ ماذا أصنع؟ أدافع عن نفسي بأدب. طيب، أو في مسألة انتبهوا لها، انتبهوا لها وهي مخرج، أنتقد الفكرة الخاطئة، الفكرة الخاطئة التي ذكرها هذا الإنسان أنتقدها وأغض الكلام عن إيش؟ عن شخصه، شخصه لن أتكلم عليه، لكن بعض الناس ما بال أقوام وأنتقد هذه الفكرة السيئة، أنتقد هذه الفكرة الخاطئة، وبالتالي أوصل للناس معلومة ولا أكسب عداوة هذا الإنسان، أليس كذلك؟ وهذا مخرج، وهذا إيش؟ مخرج. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا. تواضع أيها الإخوة، ما معنى التواضع؟ التواضع أيها الإخوة الكرام يكون بأمرين. أمر الأول أن تتواضع لأوامر الله عز وجل وتنتهي بنواهيه، هذا تواضع. يعني حينما تسمع قال الله قال رسوله تقول سمعنا وإيش؟ وأطعنا. لكن إياك أن تكون مثل ذاك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وراه يأكل بشماله، قال أكل بيمينك، قال لا أستطيع. إيش اللي منعه؟ منع الكذب. إذن ما امتثل لأوامر الله ولا اجتنب نواهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه، شلت إيش؟ يده. هذا تكبر عليه على الأوامر والنواهي. إذن إذا أمرت بأمر صحيح ونهيت عن نهي صحيح فامتثل، هذا من تواضعك لله. الأمر الآخر تتواضع لمن؟ للقوي. أنت ضعيف فتواضع لمن؟ للقوي. أنت إنسان فقير فتواضع لمن؟ للغني. أنت إنسان تموت فتواضع للحي الذي لا يموت. أنت إنسان يعني ضعيف، وخلق الإنسان إيش؟ ضعيفا، فتواضع لمن؟ فتواضع للقوي جل وعلا. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن هذه الشيء الآخر من أنواع التواضع يا أخوان، تواضع للناس. تواضع إيش؟ للناس. تواضع للناس. تواضع للناس كيف يكون التواضع للناس؟ بألا ترى لنفسك فضل إيش؟ عليهم. وبأن اسمع معي اسمع معي، وبأن توقر كبيرهم وترحم من صغيره، هذا تواضع. وقر الكبير وارحم من الصغير. نعم. إذن إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. وهنا ثلاثة أمور انتبهوا لها، يعني انتبهوا لها، وهي يعني تسبب الفرقة بين المسلمين. ما هما أو ما هن؟ التعصب. التعصب للقبيلة يفرق بين الناس، تعصب للبلدان يفرق بين من؟ بين الناس. التعصب للطوائف يفرق بين من؟ بين الناس. لا للتعصب القبلي، لا للتعصب القبائلي، لا للتعصب الطائفي. تواضع. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. تواضع. نعم. قال رحمه الله، معنا كم دقيقة؟ باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. نعم. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار قال قلت يا رسول الله الرجل يسبني، قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتهاتران. ايش؟ يتهاتران، يعني يتقابحان في القول، يتقابحان في القول، أو يدعي كل واحد منهما باطلا على من؟ على صاحبه. المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، يكذب منهم كل منهم الآخر. إخواني، فائدة ونختم بها درسنا لهذا اليوم. فائدة، وهنا سؤال. فائدة الأولى ولعلي أختم بها، تريد تستخرج أسوأ ما في الإنسان، أسوأ ما في البشر تريد تستخرجه؟ متى؟ متى يستخرج أسوأ ما في هذا الإنسان؟ إذا حصل بينك وبينه إيش؟ نقاش. إذا حصل بينك وبينه نقاش وبدأ كل إنسان ينتصر لمن؟ لنفسه، ويخاصم الآخر. عند المخاصمة يظهر أسوأ ما في الإنسان، الكيد، المكر، الحرب، الكلام السيء، كل ما شئت يحصل مع الناس. متى؟ عند مسألة إيش؟ المخاصمة. ولذلك قلنا أن الإنسان الذي ليس إيمانه قوي مع المخاصمة يفجر في إيش؟ في الخصام. وهذه من خصال من؟ المنافقين. ولذلك أيها الإخوة، في توجيه، إياك إذا كنت عاقل يا أحمد أبو سباع، وإن شاء الله أنك عاقل، إياك أن تدخل العوام في قضايا الخاصة، إياك ثم إياك ثم إياك. لا تدخل العوام في قضية بينك وبين طالب علم. اللي يحصل أن طلبة العلم يتفقان ويصطلحان، وهذا العام يحارب إلى أين؟ إلى آخر نفس. مصيبة أن تدخل العوام في إيش؟ في الخصام. لا تدخل العوام في الخصام بينك وبين طلبة العلم، بينك وبينهم مسألة، لا تدخلهم، لا تدخلهم. إذا أدخلتهم فإنهم ما عندهم يعني اصطلاح، ويحاربون ويحاربون إلى أين؟ إلى أن ينتهوا. هذا خلل، خلل ارتكبته الصحوة، خلل كبير في هذا الزمن. أدخلوا العامة في قضايا إيش؟ بينهم، كل واحد يستقوي ويقلب العامة على من؟ على الشيخ الآخر. واللي حصل أن فرقنا إيش؟ الصف. فرقنا الصف. أنت قد تصطلح مع أخيك، لكن العامي ها ما يقبل صلح، ولا ينتهي إلا يا غالب يا إيش؟ يا مغلوب. ما عنده ماذا؟ أنصاف حلول. فأقول لطلبة العلم، اتقوا الله، اتقوا الله جل وعلا، ولا تدخلوا العوام في الخصام بينكم. أقول لا تدخلوا العوام في الخصام بينكم، فإن هذا فرقة، وإن في هذا من المفاسد ما لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. وهذا دليل، أنا أقول أيها الإخوة الكرام، على ماذا؟ هذا دليل على الحسد، ودليل على أن بعضنا علمه أكثر من إيه؟ أكثر من إيش؟ أكثر من تقواه، وأكثر من إيه؟ وأكثر من عقله. بعضنا عنده علم لكن ما عنده عقل، عنده علم لكن ما عنده إيش؟ عقل. اعقل اعقل يا أخي، خلك عاقل، لا تدخل الناس والعوام في التشهير بالمشايخ، والتشهير بالعلماء، والتشهير بالجماعات والهيئات والمؤسسات أمام عامة، أمام عامة. انتبه، اتق الله، اتق الله. يعني إذا أردت يعني أن تنتقد، فكما قلنا، انتقد الفكرة وابتعد عمن؟ عن قائلها، هذا أمر. أو إذا أردت أن تناصح أخيك فناصحه، ولا تفضحه، ولا تنزل عند العامة، الآن تعلمون بعض العوام ما يسمع لبعض المشايخ، بعض العوام ما يسمع لبعض المشايخ، وإذا ذكر بعض المشايخ في مجلس سب هذا العامي تكلم عليه، صح ولا لا؟ يحسب أنه طالب علم، هو مو طالب علم، عامي، هو عامي ترى، ما هو طالب علم، بس مشكلته ليست فيه، في الشيوخ اللي علموه هذا المنهج، الشيوخ اللي علموه هذا المنهج. ذكر زيد من الناس عالم مزكى، قال اضرب عليه، هذا كذا هذا كذا، ما استمع أنا إليه ولا أقرأ كتبه ولا، سبحان ربي الأعلى. هذا منهج صحيح؟ هذا المنهج ابتلينا به وعلينا أن نحذره، وهذا إدخال للعامة فين؟ في شيء، ها؟ في شيء خاص ليس لهم أن تدخل العامة في مثل هذه الأمور، لا تدخله، أنت بتسد، أنت والشيخ هذا من دون هذا. فهل يعقل، هل نعقل هذا الكلام؟ هل نفهم هذا الكلام؟ ونجمع إيش؟ الصف، ونجمع الشمل، أليس كذلك؟ يا أخي ربنا جل وعلا قال والذين كفروا بعضهم إيش؟ بعضهم إيش؟ أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون إيش؟ فتنة في الأرض وفساد كبير. فاحذروا يا أخوان، احذر، احذر إدخال العامة في قضايا من؟ الخاصة، فإنك بهذا تحرمهم وتملأ صدورهم بشيء ليس لهم إيش؟ فيه، ما لهم في هذا الشيء، وأنت قد تصطلح مع هذا الشيخ والعامي لا زال إيش؟ وكل هذه المسألة بين الأزواج، زوج يخبر أمه، أخته، أخي بما تصنعه المرأة زوجته به، فماذا يصنع لي أمه وأخته وأخوانه؟ إيش اللي يصنع؟ إيش اللي يصير في قلوبهم؟ كراهية وغل، وحق أوي تذهب لأمها وتبكي وتشتكي عند أبيها وتشتكي عند أخوانها، وتكون لها حزب بهذه الدمعات، تكون لها حزب، والتقت هي وإياه وانتهى كل شيء، وبقي صدور الفريقين إيش؟ ها؟ مليء. إذن هذه مثل هذه، هذه مثل هذه. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.